ومن القاهرة حان اللقاء ودنيا السياحة وعالم السياحة. يلا بينا. معكم أمام الميكروفون إيمان عبد الحليم وياسمين شاهين. رئيس التحرير أحمد دياب. هندسة الهواء خالد عيد. ومخرج اللقاء هاني الهواري. وأهلا وسهلا بحضرات المستمعين كل متابعي ما يخص عالم السياحة والجديد في هذا العالم اللي فيه كل الخير لبلدنا إن شاء الله. ياسمين، يمكن حدث عالمي حدث اليوم الكل اتكلم عنه، وكالات الأنباء نقلته، وكثير من المواقع نقل يعني صور حية من موقع الحدث تعامد الشمس اللي بيحدث مرتين كل عام، تعامد الشمس على تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبده الكبير بقدس الأقداس ولمدة 20 دقيقة. طبعا ده في معبد أبو سمبل جنوب مصر، في أسوان ظاهرة فلكية وهندسية بتتكرر يوم 22 فبراير و 22 أكتوبر. الحضور بيكون طبعا مكثف من ممثلين من كتير من دول العالم. كان ده بحضور وزير الأثار خالد العناني ووزيرة السياحة رانيا المشاط ووزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم وكمان محافظ أسوان وعدد من السفراء الأجانب المعتمدين في مصر. يمكن حيعلق لنا حالا دلوقتي من موقع الحدث أستاذ محمد عثمان عضو لجنة التسويق السياحي بالصعيد. مساء الخير يا أستاذ محمد. سأمر أهلا بحضرتك. الحدث العالمي اللي احنا كنا بنتكلم عليه وتعامد الشمس على تمثال الملك رمسيس الثاني والحضور الجميل اللي احنا شايفينه من السادة السائحين وغير السائحين. ها هو الاحتفال هذا العام هو الافضل من 2010. حضرتك عارفه ان احنا بعد الثوره العمليه لا لا لا جداً. استاذ محمد نعيد الموضوع ده تاني، الافضل من 2010. احنا سياحيا هذا العام هو الافضل من 2010. كان عندنا رغبه دايما ان الاحتفال يخرج عن الصوره الضيقه له. الحمد لله رب العالمين بترتيب من السيد وزير الاثار الحقيقه، واحنا بنشكره جدا السيده وزيرة السياحه والفنانه الجميله. انا بقول الفنانه مش الوزيره، دايما عايز اقول للناس ان الوزيره ايناس عبد الدايم هي فنانه اهم حاجه عندنا. الثلاثي الجميل ده نجح مع احنا عملنا دعم تحرك من زمان قوي، كنا على اتصال بكل السفارات اللي موجوده. الحدث نفسه فريد جدا لانه تعامد رائع على وجه رمسيس، على وجه رمسيس الثاني في يوم عيد ميلاده. نعم. فالحدث نفسه عالمي. الصورة اللي اتعملت صورة حضارية جدا، حجم المدعوين هو الأفضل من 2010. عندنا رغبة بعد كده وخدنا وعد السنة دي ان الاحتفال ما يبقاش يوم، يبقى 5 أيام، لأن هذا الحدث التاريخي العالمي الغير مكرر في العالم يستحق مننا هذا. اتصورنا كل الأحداث اللي موجودة. أنا عايز أقول لحضرتك ان التور أوبريتورز أو شركائنا في العملية السياحية في العالم مهتمين جدا، بلغونا ان احنا صورناهم كل ما حدث. الصوره كانت ايجابيه جدا. انا مبسوط ان مصر رجع لها هذا الجمال، مبسوط جدا بان مصر السياحه ومصر الرقي ومصر الوزراء المشرفين اللي فيها الحقيقه هؤلاء يستحقوا ان هم يصنعوا صناعه سياحه جديده. وانا اوعد حضرتك ان شاء الله ان شاء الله ان مصر ستعود سياحيا كما كانت، بالعكس هتقود صناعة السياحة في المنطقة كلها بإذن الله. أكيد أستاذ محمد، حضرتك طبعا كنت حاضر الحدث الحقيقة. أنا شايفة على المواقع المختلفة على الإنترنت مختلف الجنسيات وشباب وشابات، فوصف لنا الحضور كان إيه وجنسيات إيه، ويعني وصف لنا. كنا بننقل الناس اللي كانت موجودة، وده كان يهمنا الحقيقة في الأول، إن إحنا كنا بنحرك الناس اللي في الأقصر لأن مش كلها كانت موجودة. نعم. الناس اللي في الأقصر كانت ناس رتبت مواعيد زيارتها على إنها تبقى موجودة في أسوان، اللي ظروف المراكب بتاعته، فنقلنا الناس بالأوتوبيسات من الأقصر. أنا بشكر شرطة السياحة ووزارة الداخلية إنها أمنت لنا الطريق كويس جدا، نقلنا الناس بالأوتوبيسات سواء من إدفو سواء من كومنبو سواء من الأقصر، ورحت والناس طلعت على أسوان في يعني احتفالية بهيجة جدا جدا جدا. لو شفت منظر الناس وهي داخلة معبد أبو سمبل حاجة تشرف جدا. أنا عايز أقول إن البلد دي الخير اللي فيها والجمال اللي فيها وأهلها الطيبين اللي بيبان معدنهم أصلا، الناس كانت فرحانة جدا. الناس في أسوان بتحتفل وكأن انه فرحهم هم شخصيا طبعا. كم الترحاب اللي احنا شفناه من الناس، كم الناس اللي في الاوتوبيسات وهي بتزمر لبعض وهي رايحه كانهم رايحين فرح، وهو حقيقي فرح. انا بقول لحضرتك انه الاحتفاليه كبيره جدا، الدول العالم كله اصبح معني. احنا برضو عندنا على الحقيقه مجموعه المكاتب الخارجيه المصريه التابعه لهيئه تنشيط السياحه وبتشتغل كويس جدا، بنبعت لها كل هذا، بتوديه كل التور اوبريتورز، كل الشركات في السياحه العالميه اللي هي شركائنا في النجاح ان شاء الله كانوا منتظرين هذا الحدث. انا عايز اقول لحضرتك اني فعلا هذا العام هو الافضل من 2010، وعايز اقول لحضرتك حاجه، ان صناعه السياحه ستكون هي قاطره النمو وقاطره العمله الصعبه للدوله الفترات اللي جايه بشريطه مهمه جدا، وهو تكاتف الدوله مع المجتمع المدني، وده اللي بيتم الحقيقه بامتياز. انا بقول ان الدوله ادركت اخيرا دور المجتمع المدني في انجاح العمليه السياحيه، وانا راجل بمثل قطاع السياحه في مصر التسويق السياحي، الدوله بتاخد دايما قرارات المجتمع المدني وبتعليه وبتاخد رايه، فانا اعتقد ان المنظومه الرائعه دي لازم تنتج نتائج مبهره لصناعه السياحه ان شاء الله. اكيد استاذ محمد، يمكن على موقع من مواقع الانترنت بيقول ان الاحتفالات بدات من اول ضوء للنهار قبل شروق الشمس، وشاركت فيه جميع الفرق المشاركه في المهرجانات، والمهرجان شارك فيه دول من اليونان وتايلاند والصين والهند وتونس والسودان واثيوبيا ضيف شرف، يعني كان كوكبه من المشاركين، وحضروا اكثر من 4000 سائح اجنبي. حضرتك صحح او العدد اكبر من 4000؟ ده سائح غير الجنسيات غير المصريين، لان احنا محركين من الاقصر حوالي 2000 واحد. الشيء الثاني اللي انا عايز اقول لحضرتك بالنسبه للناس وتسابق الفرق اللي موجوده، انا عايز اقول لحضرتك انه بيتحط في السي في او في تاريخ اي فرقه انها تقول رقصت او اشتغلت او عملت شو قدام معبد ابو سمبل. انت لو تشوفي حضرتك الناس بتتسابق قد ايه، انها لان احنا عندنا ما لا يوجد في العالم، البحار موجوده في كل دول العالم، لكن ابو سمبل وهذا المعبد، وبعدين معبد رمسيس الثاني، الرجل الذي حكم مصر 67 سنه، رمسيس الثاني حكم مصر 67 سنه، هذه القيمه، وبنى هذا المعبد الرائع لزوجته الجميله، زوجته الجميله. لنا انا كنت نفسي كنت بقول للناس شفتوا رمسيس الثاني عمل ايه، تعالوا نقصوا بقى وشوفوا اجمل مقبره في الوجود اللي هي مقبره نفرتاري. انا بقول ثاني اجمل مقبره في الوجود مقبره نفرتاري زوجته في الوجود التاني. في الوجود نعم. انا بقول هذه المقبره هي الافضل في العالم. انا نفسي الناس تشوفها، نفسي الناس تعرف قد ايه الجمال والصوره الطيبه اللي موجوده، وان احنا نملك كنوز لو اشتغلنا عليها كويس جدا قادرين باذن الله تعالى ان احنا نعمل حاجه غير مسبوقه. تمام استاذ محمد، بالنسبه ل 22 اكتوبر الموعد القادم للتعامد الجاي، هل في خطه ان يكون في تسويق اكتر سياحيا للحدث ده على مستوى العالم خاصه اعلاميا كمان؟ احنا عندنا، انا برضو من خلال برنامج حضرتك بشكر الوزير خالد عنان اللي دائم الاتصال بنا، احنا عندنا اجنده اثريه وعندنا حدث لن يقل جمالا عن هذا، وانا ان شاء الله هبقى يعني هبقى مبسوط لما يتم بقيمه، احنا طالبين انه يبقى مش اقل من تحرير السويس، وهو الانتهاء من طريق الكباش ما بين معبد الكرنك ومعبد الاقصر. هذا الحدث لما هيتم هيساوي كم قرطه عقاب؟ والله في اخر اجزاء هو فاضل جزء بسيط جدا طبقا لقرارات السيد الرئيس اللي اصدر امره فورا بتوفير كل الدعم المالي، وهو شغالين الوزير بيجي لنا كل اسبوع. انا برضو مره تانية بقول ان وزاره الاثار بتشتغل بجهد صادق، انا باسم قطاع السياحه بشكرهم جدا جدا على تواجدهم الدائم، ومره تانية بقول انه ان شاء الله الاجنده الثقافيه اللي عملها لجنه التسويق السياحي واللي بتشمل 12 حدث، احنا نفسنا كل شهر العالم يقول احنا يا اما في الاقصر يا اما في اسوان. نعم. يا اما في الاقصر يا اما في اسوان. السياحه الثقافيه هي اصل الثقافه السياحه في العالم واصل السياحه في مصر، فان شاء الله كمان عندنا احتفاليه بنتحضر لها اللي هي ان شاء الله مرور 180 سنه على خروج مسله رمسيس الثاني اللي موجوده في البلاس دي كونكورد في اشهر حته في العالم، بنعمل لها احتفال كبير قوي في فرنسا. كل ده ان شاء الله هو الاجنده، هو ده القادر على تغيير الصوره الذهنيه عن مصر في الخارج. استاذ محمد عثمان عضو لجنة التسويق السياحي بالصعيد، يعني بنطلب من كل المستمعين يتجولوا ما بين صفحات الانترنت ويشوفوا قد ايه السياح كانوا بيشاركوا مع فرق قصور الثقافة لاحتفال بتعامد الشمس، والبعض ارتدى الملابس يعني الجلباب المصري، ويعني كانوا وبيرقصوا مع التنورة في سعادة بالغة، يعني فعلا كانت فرحة باينة على الوجوه. صحيح، ودي قيمة مصر. والله انا عايز اقول لحضرتك ان يعني احنا عنينا كلنا وكل الناس اللي موجودة قد ايه البلد دي عظيمة، قد ايه البلد دي ملهاش مثال في الدنيا، قد ايه البلد دي يعني احنا نستحق ان احنا نقول فعلا احنا مصريين، ونستحق فعلا نقول ان اجدادنا سابونا هذا التراث، ونفتخر ونقول اللي له اثار زي بلدنا يتكلم، اللي له تاريخ قد تاريخ مصر يتكلم، اللي له عراقة قد هذه العراقة يتكلم. مصر ان شاء الله دايما حضرتك جميله باولادها المخلصين. بشكر مره ثانيه وخالد عنان وزير الاثار، بشكر مره ثانيه السيده الوزير السياحه والفنانه المبدعه الرائعه ايضا. احنا بنشكر كل مصري قلبه على مصر، بيقدم شيء لمصر، مصر الجميله اللي هتفضل جميله الى ابد الابدين ان شاء الله، هي جميله الجميلات. شكرا استاذ محمد عثمان عضو لجنه التسويق السياحي بالصعيد، وجميله يا مصر.